الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم اجتماعنا هذا الاجتماع على قراءة كتاب قطف الجني الداني، شرح مقدمة السادة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ المحدث المدني العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظ الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من ربيع الأول لعام 34400 الموافق ليلة الثالث من الشهر الثاني لعام 13 و2000. وما زلنا في المقدمة وذكر الفوائد. يقول الشيخ: الفائدة العاشرة: التأليف في العقيدة على منهج السلف. المؤلفات في العقيدة على منهج السلف كثيرة جدا، منها مؤلفات مستقلة ومنها مؤلفات تشتمل على العقائد وغيرها. إذا كانت المؤلفات في العقيدة على منهج السلف كثيرة جدا، فإن المؤلفات في العقيدة على منهج الخلف ومنهج المنحرفين أكثر بكثير. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم بمؤلفات السلف، مؤلفات العقيدة السلفية الصحيحة على المنهج المستقيم، لأنها قد تضيع إن أهملناها وأهملها غيرنا، وتذهب مع الخضم والحجم الكبير من المؤلفات الباطلة في عقائد الخلف المخالفة لعقائد السلف. يقولنا هناك كتب مستقلة يعني في العقيدة، هناك كتب تكلمت على مباحث كثيرة ومن جملة العقيدة الصحيحة على منهج السلف. أما الكتب المجتملة على العقائد وغيرها فمثل صحيح البخاري، صحيح البخاري كما تعلمون في كتاب الإيمان وهو في العقيدة، وفي كتاب التوحيد وهو في العقيدة، وأول كتاب بعد ما بدأ ببدء الوحي ذكر كتاب الإيمان، وختم كتاب الصحيح بكتاب التوحيد. حتى لأن غالب الناس يقرأ كتاب إما من أوله أو من الخلف من الأخير ينظر، فجعل بين دفتين هذا الكتاب، أو جعل كغلافين لهذا الكتاب إيش؟ الإيمان والتوحيد، وكله في عقيدة السلف. يقول: أما الكتب مجتمع العقائد وغيرها فمثل صحيح البخاري كذلك صحيح مسلم، فإنه يجتمع على 77 كتابا، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد. كتاب التوحيد في صحيح البخاري متعلق بباب الأسماء والصفات. كتاب التوحيد في صحيح البخاري يعني توحيد الأسماء والصفات. قال: وبينهما كتب أخرى مثل كتاب القدر أيضا في العقيدة، كتاب الأنبياء في العقيدة، كتاب الاعتصام، كتاب والسنة، ومثل صحيح مسلم ففيه كتاب الإيمان وهو أول كتب، وكتاب القدر وغير ذلك، وكذا كتب السنة الأربعة وغيرها تشتمل على كتب في العقيدة، بعضها باسم الإيمان وبعضها باسم السنة، مثل كتاب السنة في سنن أبي داود. وأما المؤلفات المستقلة في العقيدة فتنقسم إلى قسمين: مؤلفات على طريقة المتقدمين، ومؤلفات على طريقة المتأخرين. المتقدمين هذا اصطلاح يراد به علماء القرون الأولى الثالث، قال عنهم متقدمين. متقدمين يعني مضوا ولا سيأتون؟ متقدم ها يعني إيش؟ الذين مضوا. ومؤلفات على طريقة المتأخرين يعني كتب في العقيدة السلفية منهج الصحيح ومع ذلك متابعة للسلف وإن كانت هي في عصور متأخرة. أما المؤلفات على طريقة المتقدمين فهي تعني غالبا بإيراد الأحاديث والآثار المسندة، وفي أسماء يدخل تحتها عدة مسميات كالإيمان والسنة. في كتب في العقيدة اسم السنة المراد بها إيش؟ العقيدة، هالكتب المتقدمين والرد على الجهمية. فمن المؤلفات باسم الإيمان: الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ولابن أبي عمر العدني، والابن مندة وغيرها. هذا اسم كتاب الإيمان في العقيدة. ومن مؤلفات باسم السنة: السنة لمحمد بن نصر المروزي، ولابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم، ولعبد الله بن الإمام أحمد، واللالكائي والخلال، والابن شاهين، وأصول السنة لابن أبي زمانين، وشرح السنة للمزني والبربرهاري والبهبهاري، والمختار في أصول السنة لابن البنا. ومن مؤلفات باسم الرد على الجهمية: الرد على الجهمية للإمام أحمد، ولعثمان بن سعيد الدارمي، والابن مندة. وهناك مؤلفات أخرى كالتوحيد لابن خزيمة، هذا أيضا كله في أحاديث جمعها في إيش؟ باب الأسماء والصفات. والتوحيد لابن منده والشريعة الآجري. وهذه الكتب أكثرها مطبوعة الحمد لله، وعدة طبعات وبعضها حقق، بعضها يعني أجزاء من رسائل جامعية. والحجة في بيان المحجة الإسماعيل الأصبهاني وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. هذا صابوني أي متقدم في صابوني المعاصر، عنده تفاسير يعني فيها أخطاء كثيرة، رد على الشيخ باز يختلف هذا. هذا اسمه إيش؟ إسماعيل الأصبهاني، لا عقيدة أظن اسمه عثمان، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. وخلق أفعال العباد للبخاري أيضا مطبوع هذا. والعرش لابن أبي شيبة، والقدر للفريابي، والعظمة لأبي الشيخ، والرؤية والنزول والصفات كلها للدارقطني، وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، والبعث والنشور لأبي داود، وصفة الجنة والإمامة والرد على الرافضة كلاهما لأبي نعيم، وذم الكلام وأهله للهروي، والإبال الكبرى لابن بطة. والمتقدمين والمتأخرين مؤلفات تجتمع على مسائل العقيدة باختصار من دون أسانيد، يعني الكتب ذكرها هذه أكثر بأسانيد، يعني حتى حديث في باب الصفات مثلا السوق لابن خزيمة بالسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث، وهكذا ابن مندة، وهكذا مثلا الإمام أحمد يذكر الحديث بأسانيدهم. لكن جاءت كتب متأخرين يذكرون المسائل العقائدية من غير أن يذكروا سنده. مؤلفة تجتمع المسائل العقيدة باختصار من دون أسانيد، ككتاب السنة لأحمد، وعقيدة للسنة والجماعة للطحاوي اللي هي مشروحة بمجلد ومجلدين، شرح لابن أبي عز الحنفي، لكن المتن نفسه ليش للطحاوي لأبي جعفر الطحاوي. ومقدم رسالة ابن أبي زيد القيرواني اللي هو بين أيدينا يشرحه الشيخ. وطبعا ابن أبي زيد القيرواني متقدم ولا متأخر؟ لا في القرن الرابع، متأخر على عقيدة المتقدمين. طيب يقول: وصريح السنة لابن جرير الطبري، واعتقاد أهل السنة لابن أبي بكر الإسماعيلي، والإبان الصغرى لابن بطة، والإبان لابن أبي الحسن الأشعري. طبعا الإبان لابن الحسن الأشعري بعدما تراجع عن اعتقاده الذي أخذه عن المعتزلة، ثم تطور إلى خفف منه وصار المرحلة الوسطى اللي عقيدة الشاعر الآن تمسك بها من بعده، لكنه تخلى عنها ورجع إلى عقيدة أهل السنة الجماعة، وقال الحق يعني ما كان عليه إمام أهل السنة إمام أحمد، وألف كتابه اللي هو الإبانة. قال: وعقيدة الحافظ عبد الغني ولمعة الاعتقاد والعلو وكلاهما لابن قدامة، والعقيدة الواسطية والتدمير الحموية كلها لابن تيمية الشيخ السام. وأما المؤلفات على طريقة المتأخرين فهي تعنى بإيراد الآيات والأحاديث والآثار والرد على المخالفين في كل موضوع على حدة، وعند ذكر الأحاديث والآثار يعزونها إلى كتب المؤلفين المقدمين المتقدمين المسندة، فيقرواها البخاري ومسلم وابو داود دون أن يذكروا شيئا من الأسانيد، مثل الانتصار في الرد على المعتزل القدرية الأشرار ليحيى العمراني، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي عز الحنفي، ومنهاج السنة، ودرء تعرض العقل والنقل والإيمان كلها لابن تيمية. هذا كله مطبوعة، منهاج السنة مطبوع، درء تعرض العقل والنقل كتاب كبير يعني صعب جدا، فيه صعوبة يعني بالغة أيضا، يعني ما يقرأ فيه إلا الناس متخصصون، وإلا يقرأ فيه واحد يتعب، لأنه يناقش ناس عقلانيين وبين لهم بأن عقولكم أخطأت وخالفت كتاب والسنة أصلا، كتاب ضخم جدا يعني مطبوع يقع يمكن 11 مجلد، فكيف عادي يمكن مخطوط. طيب يقول أيضا: الإيمان كتاب مجلد مطبوع تحقيق الألباني كل ابن تيمية، والعلو للذهبي أيضا تحقيق الألباني رحمة الله عليه، واجتماع الجيوش الإسلامية أيضا ابن القيم هذا طبعا، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كلها ابن القيم. هذا الصواعق مفقود، موجود منا مختصر 5 مجلدات، هذا المختصر وصعب جدا، يعني احنا بدأنا فيه قرأنا وصلنا من المجلد ونص وقفنا، وجدنا يعني لا اللي قاعد يقرأ يشرحها اشتصب عليه فضلا عن ايش اللي قاعد يسمعون، فوقفنا وشفنا الشيء على قدنا. لكن يناقش يعني يناقش ناس متقدمين ايضا في شبههم، فكتاب كبير في بابه. طيب يقول: مختصر الصواعق المرسلة، هذا المختصر، مختصر الصواعق المرسلة لمحمد الموصلي، وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، وشرحه له شروح كثيرة جدا طبعا، لكن مشاريع شروح اللي كانت يعني قريبة من زمنه لأولاده وأحفاده، تيسير العزيز الحميد لحفيده اللي هو الشيخ سلمان بن عبد الله، وشرحه فتح المجيد، وهذا من أفضل شروح كتاب التوحيد، واستفاد من بعده منه كتاب عظيم شرح فتح المجيد. يقال أن قرأ على الشيخ بن باز مئات المرات، معشرات مئات، وكلما ختموا أحد القراء، كلما ختموا جاءت أجيال وذهبت أجيال، والشيخ يستمع ويقرأ عليه. يروى أنه قيل له يعني أيضا فتح المجيد قناة كثير، قائلا لم نقرأ نحن فتح المجيد من يقرأه؟ يعني إذا حملت التوحيد ما قرأوا فتح المجيد من يقرأ؟ يعني جماعة التبليغ ما يقرأ إلا إيش؟ إلا أهل التوحيد، هو كتاب يعني أهل العناية به. لحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، قال: وما ذكرته من الكتب تمثيل وليس استقصاء، يعني ليست كل الكتب متعلقة في عقيدة والمنهج السليم. وأما غمز بعض مبتدع بعض كتب السنة الاجتمالي على حديث ضعيفة أو موضوعة فمردود، إن حتى لو كان فيها بعض الحديث ضعيفة ما يعني هذا أن تسقط هذه الكتب، بل هي قائمة على الحق. وذلك أن عادة المحدثين إذا أسندوا الحديث فقد أحالوا المشتغلين بالعلم إلى أسانيدها للنظر فيها، يعني بما أنه ذكر السند هم ما علموا أن الناس سيأتوا من المستقبل حتى مع وجود السند ما يعرفوا الحديث. يعني كما لو تصور الآن واحد تقول الحديث رواه البخاري ومسلم أو تقول متفق عليه، طلبة العلم يعرفون أنه متفق عليه خلاص، يعني قدام متفق عليه. في بعض الناس حتى تقول متفق عليه ما يدري شو معناته متفق عليه، بعضهم يقول متفق عليه يعني الأئمة الأربعة. حتى واحد يقول إن قال يا رجل مثقف استدل بحديث قال شوف يعني انتبه ترى في حديث ما تصح، قال لا هذا صحيح متفق عليه، قال حتى لو متفق عليه ده الحديث صحيح مو بس متفق عليه خلاص، أنا متفق عليه هو صح الحديث، وهذا مثقف وجامعي لكن ما يعرف أنه متفق عليه. فهكذا كان السابقون ما علموا بأن الناس لو ذكرت السند أيضا ما يعرف صحته، كان مجرد أن يذكر السند يعرف أن فيه فلان كذاب أو وضاع أو سيء الحفظ أو ينظر فيه الاعتبار والبحث والاعتماد عليه مع حديث أخرى لعله يتقوى بها. وقال في قولة المشهورة: من أسند فقد برئ، يعني كل أن ذكرت السند خلاص يعني برأ ذمتي. طيب، يقول: وقد ذكر الشيخ أسامة بن تيمية في منهاج السنة أن عادة المحدثين أنهم يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه. وذكر أيضا أن المحدث يروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، يعني خلاص مسؤولي على غيره عندما هو أسرد السند وذكر ما سمع. وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده. وقال الحافظ بن حجر في لسان الميزان: أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرة إذا ساقوا الحديث بإسناده واعتقدوا أنهم برئوا، اعتقدوا بأنهم برئوا من عهدته والله أعلم. طيب، الآن هذه بعد هذه المقدمة الجميلة اللي أخذت معنا أسابيع ومفيدة جدا في قواعد جميلة حقيقة، حتى أنا فكرت لو سافرت للخارج ممكن نعمل دورة علمية أعملها بهذه القواعد في مقدمة هذا الكتاب، إنها جميلة جدا حقيقة، نسأل الله يكون قد انتفعنا بها. ولو واحد أعاد النظر فيها وتكرارها وحضر شرحها مرة أخرى يعني سواء عندي ولا عند غيري أيضا استفيد منها، قواعد مفيدة جدا اختصرها لنا الشيخ جزاه الله عنا خيرا. الآن نبدأ بمقدمة المؤلف وشرح الشيخ عبد المحسن العباد عليها. يقول: نص المقدمة رسالة النبي زيد القراوي مع من طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. طبعا ما أدري كيف نقرأ المتن كله ثم نقرأ، أنا ترى ولا نقرأ المتن وشرح المتن وشرحه مباشرة، يعني راح يعني لمن أراد أن يقرأ المتن وحده مطبوع على حدة، وإحنا قرأتنا الكتاب المتن مع الشرح، فنقفز هذا المتن هو موجود لديكم يعني من شاء أن يرجع عليه، كما أنه منظوم أيضا، يعني أيضا هناك من نظم هذا المتن على شكل يعني منظومة، إذا كان الكلام موزون بالأوزان الشعرية في مسائل علمية وقال عنه منظومة، ما وقال عنه شعر، قال عنه إيش منظومة، يعني منظومة في المصطلح، منظومة في العقيدة، منظومة مثلا في الفقه، منظومة في أصول الفقه، قال عنه إيش منظومة، حتى في منظومات في النحو في البلاغة. طبعا هاي المنظومة كما يقول هنا للشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي المالكي متوفي سنة 1500. طيب، أول الشرح قوله أي قول ابن أبي زيد القيرواني، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، لذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. من ميزة عقائد أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة، تجدهم يتكلمون كأن كلامهم بمعنى الكتاب والسنة، يعني حتى جملهم هذه تكاد كل جملة تجد فيها إيش، هي نص قرآني أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسوقونه بالاستقراء، يجمعونه ويطلعون في العقيدة الصحيحة، وهي مبنية بناء تام وكامل من أول إلى آخرها على الكتاب والسنة، حتى لا تكاد تجد حرف ليس من القرآن أو ليس من السنة، بل إذا أتى بشيء ليس من القرآن والسنة استدرك وما استدرك، يقول هذا اللفظ يعني غير مستعمل في الكتاب والسنة، مهمل كما يقال. مثل لو قال إيش قديم، قل قديم هذا ليس من الكتاب والسنة، فالله ما سمى نفسه قديما ولا وصف نفسه بالقدم، وإلا باقي الكلام تجد إيش كله مبني على الكتاب والسنة. وبهذا نصحوا الأمة بحيث أنه ما أخرجهم عن الكتاب والسنة. ومن أجمل ما التزم هذا الالتزام شيخ أسامة مجد محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، تجد كلامه قليل أكثر وإيش آيات وأحاديث وآثار عن السلف، حتى تبويباته حتى تعليقاته حتى فوائده مبنية بناء كامل على الكتاب والسنة. ففعلا هو إيش هذا العالم الجليل يقودنا بالكتاب والسنة، وبهذا تكون النجاة. بينما لو نظرت إلى كتب الخلف يمكن لو بشكل سريع تصفحت 100-200 صفحة ما تجد آية ولا حديث ولا صلى الله عليه وسلم، بينما انظر إلى كتب السلف تجد شوف ماذا الكتاب يعني، عطني صفحتين ما فيهم آية ولا حديث، لا تكاد تجد، يعني كل كلمة والثانية يعلقك بكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث، بحيث أنك لو قرأت أو سمعت تدرك من اللحظة الأولى أن هذا على طريقة السلف، كثرة استدلاله إيش بالآيات والحديث والآثار، بخلاف الخلف والمخالفين الذين يكثرون الكلام بغير كلام الله ورسوله، وذاك تجد بركة كلامهم قليلة. السلف كانت تكلم قليل بكلام قليل وبركة كثيرة، الخلف تكلم بكلام كثير وبركة قليلة. طيب، يقول الشارح: عقد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هذا الباب في مقدمة رسالته بالفقه، كتاب فقه وضع مقدمة إيش في العقيدة، وهكذا كما يقال كل ينام بما فيه ينضحه، يعني هو أصلا رجل عقيدته سليمة، فحتى لو تكلم بالعقيدة تجد بالفقه تجد يتطرق للعقيدة. بل يوجد من يتكلم بالنحو والبلاغة وتجد إيش يدخل العقيدة، كما أن أهل الزيغ والضلال لو تكلموا بالنحو أو بالبلاغة تجدوا أيضا يدخلون في العقيدة الباطلة. فحتى إذا ضربوا مثلا لحذف المضاف، مثلا أتوا بآية بتأويل وتحريفهم جعلوا فيها حذف المضاف حتى ينفصل الله عز وجل، فيقولون حذف المضاف وجاء ربك، قال هذا على حذف المضاف، أصل الكلام وجاء أمر ربك، للوصول إلى ماذا؟ بأن الله لا يجيء، أن الله لا يجيء، بخلاف أهل السنة فيأتون. أذكر شيئا ثاني مرة، قال رحمه الله تعالى، قال تعالى أي علو، على أي علو تدل؟ قال على العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات والقدر وعلو القهر، وهي قال رحمه الله تعالى، حتى قال رحمه الله تعالى وقف عندها أخذ يتكلم على إيش؟ على علو الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام الشيخ المبارك ابن أبي زيد القيرواني كتابه بالفقه، مع ذلك قدم له هاي المقدمة في العقيدة. قال: عقد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى هذا الباب في مقدمة رسالته بالفقه، لأنه لم يجعل التأليف في العقيدة مستقلا كتاب في العقيدة، له كتاب فقه، بل أتى به تحت هذا الباب في مقدمة رسالته، فصارت رسالته في الفقه جمعت بين الفقهين، الفقه الأكبر، ما هو الفقه الأكبر؟ فسره، قال: وهو ما يتعلق بالعقيدة التي لا مجال فيها الاجتهاد. لماذا العقيدة ما فيها لا مجال فيها الاجتهاد؟ العقيدة عبارة عن أخبار غيبية تخبر بها، تسمعها، تصدقها، تؤمن بها، تعقد فيها بقلبك، هاي العقيدة. كل ما عقده الإنسان في قلبه واعتقد وجزم به يقال عنه عقيدة. حتى العقيدة الباطلة تسمى عقيدة. قال عقيدة المجوس، عقيدة اليهود، عقيدة الروافض، عقيدة النصارى. فكل ما يعقد عليه الإنسان في قلبه العقيدة من العقدة، كيف الإنسان صدق الشيء معتقد في قلبه يقال عنه عقيدة. فإيش أين مجال الاجتهاد؟ ما دام هي أخبار عن الله ورسوله تسمعها وتصدقها وتؤمن بها وتعقد عليها بقلبك، لا مجال الاجتهاد، وإنما هي المدار على صحة أو لم تصح، ثبتت أو لم تثبت. ثبت بأن الله يضحك، إيش نقول؟ نقول الله يضحك. من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا إلى رجل يقتتلان فيدخل الجنة. إيش نقول نحن؟ نقول إيش؟ يضحك. إذا ربنا يقول في كتابه إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ماذا نقول نحن؟ الله يستهزئ بهم، الله اللي قال هذا الكلام. فكيف نقول الله لا يستهزئ بهم؟ ما رب العالمين الذي قال، والله يقول قل أنتم أعلم أم الله. إذا قال الله بل يداه مبسوطتان، ماذا نقول؟ نقول بل يداه مبسوطتان. فنعتقد بالله ما أخبرنا عن نفسه في كتابه وما أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الله فهو أعلم بنفسه من خلقه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فصادق مصدق ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما بال المسلم يتردد في اعتقادي وتصديقي والإيمان بما جاء عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في وجه للتردد. بعض الناس يخوفك يشكك، هذا الله يضحك، ربنا يضحك، يقول ربنا يضحك، يبي يهيج الناس عليك. قلت له من القائل يضحك ربنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك اعتراض، اعتراض على رسول الله حتى يتبين أمرك، إما أنت مصدق لرسول الله أم مكذب لرسول الله. أنا أذكر واحد مرة قلت له حلف بعيد الله، قلت شوف كان يجادلني ويتكلم ويسب الشيخ الألباني، واحد صوفي، فراح حلف بغير الله. قلت سبحان الله كل الكلام في الشيخ الألباني وانت تعلم بغير الله، وإنه غازم يقوم الحلف بغير الله فقد كفر وشرك. قال آه هذا أنتم وهابي تكفروا الناس، تكفروا الناس. قلت له لحظة لحظة، من القائل من حلف بغير الله فقد كفر وشرك؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا فيه تكفير الناس اللي كفرهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فدائما أهل البدع ماذا يفعل؟ يشن عليك حتى يزحزح عقيدتك. إذا قلت اعبدوا الله وحده لا شريك له وذروا عبادة الأولياء، قال آه تسب الأولياء، أنت عدو الأولياء، تسب الأولياء، شوف سمعت سب الأولياء، انتقصهم انتقصهم وهيج عليك. كان ما سبيت ولا انتقصت، أنا أقول رب العالمين أمرنا أن نعبد الله وحده وأن نذر عبادة الأولياء، نذر عبادته، وإنما نعبد الله وحده لا شريك له، وليس في نبذ عبادة الأولياء انتقاص للأولياء. يعني قلنا لا تعبدوا عيسى مريم فإنه لا يغني عنكم من الله شيئا، هل هذا سب وشتم وانتقاص لعيسى مريم؟ الجواب لا أبدا. إذا قلنا الأولياء لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هل انتقاص الأولياء؟ الله يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المقصود أن الفقه الأكبر له العقيدة، لا مجال للاجتهاد، وإنما هي أخبار يؤمن بها الإنسان إذا ثبتت ويعتقدها في قلبه، ويسمى الفقه الأكبر. وفقه الفروع الذي فيه مجال الاجتهاد، وبعض العلماء يتحفظ على تسمية على هذه التسمية الأصول والفروع، لأن مما يطلق عليه الفروع الصلاة. الصلاة تعتبر من الفروع ولا من الأصول؟ ها؟ من الفروع يسمونه صح؟ نعم. الطهارة والصلاة والصيام هذا أركان الإسلام يسمونها فروع. لكن أحسن يقال حينئذ يعني العقيدة والشريعة أحسن من الأصول والفروع. ها؟ لأن إيش؟ حتى لا ينتقص شيء من دين الله عز وجل وهو عظيم. الصلاة عمود الإسلام يسمونها فرع. فروع. على كل حال يعني إذا أراد الإنسان بهذا الكلام انتقاص، أو عند ناس قد يفهمون انتقاص، فيستبدل إيش بأن الجانب النظري العلمي والجانب العملي تشريعي. طيب يقول وما ذكره من التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة. تنصيص يعني ذكر نصا، قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان. ولو قال إنه لم يذكر الأعمال فيشابه المرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل، الإيمان مواضعه القلب واللسان والجوارح، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هناك من يجعل الإيمان مجرد معرفة فقط في القلب، حتى لو ما تلفظ بلا إله إلا الله يعتبر مؤمن بما أنه يعرف الله، وعقيدة الجهمية ولاة المرجئة. وهناك من يعتقد بأن العمل ليس من الإيمان، مع اعتقاد بأهمية العمل ولا بد من طاعة الله ورسوله ولا بد من العمل الصالح ويؤثم من تركه وإلى آخره، لكن يخرجه عن مسمى الإيمان، يسمون هؤلاء مرجئة الفقهاء. والصحيح بأن الأعمال من الإيمان، أشكل عليهم أن الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال فرق بين العمل الإيمان والعمل، فالإيمان شيء والعمل شيء، فالعمل ليس من الإيمان. والصحيح أن هذا العطف لا للمغايرة، وإنما هذا العطف لبيان أهمية العمل، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى ليست من الصلوات؟ هي من الصلوات، ولكن ذكر الخاص بعد العام أو عطف الخاص على العام لبيان أهميته، كما يدعو إنسان ضيف هو الضيف الرسمي ومع الناس الآخرين، قلت تفضل يا أبا فلان، تفضل يا جماعة العشاء، كلهم تفضلوا، لكن خص هذا بالذكر لأنه إيش؟ صاحب العزيمة الرسمي الذي أصلا أنشئت العزيمة أو قيمة الدعوة لأجله. فلأن هناك من يهمل العمل ويعتقد أن مجرد تصديق وإيمان من غير أعمال، يذكر الله الأعمال ويعطف على الإيمان، لا، لأنها ليست من الإيمان. ولذلك سمى الله عز بعض الأعمال إيمانا، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، لما كان بعض المسلمين يصلي، لا كل المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا وماتوا قبل النسخ، نسخ هذا وصار التوجه إلى المسجد الحرام، فسألوا ما بال أخواننا الذين ماتوا وما صلوا إلى المسجد الحرام، كل صلاتهم كانت متجهة إلى بيت المقدس، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم اللي كنت صليتوا، لا أنتم ولا أخوانكم الذين ماتوا اللي كنتوا تتوجهون بأمر الله إلى بيت المقدس، فما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أي العمل أحب إلى الله؟ يقول إيمان بالله ورسوله، يسأل العمل ويقول الإيمان. فهذا دليل على ماذا؟ على أن العمل من الإيمان والإيمان من العمل، فالعمل أو الإيمان قول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل هذا داخل في الإيمان. فقهاء مرجئة الفقهاء أرجعوا أخرجوا العمل على الإيمان، فيقولون الشيخ لما قال ما تنطق بالألسن وتعتقده الأفئدة، شوف ما ذكر العمل، لا يعني أن الشيخ ابن أبي زيد القرواني من مرجئة الفقهاء، كلا، لأن إيش؟ ذكر العمل، ذكر العمل، وقال وما ذكره من التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة، لأن ما يعتقد المطلوب، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان، ولا يقال أنه لم يذكر الأعمال فيشابه مرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل. المقدمة نفسها سيذكر ماذا؟ سيمر معنا إن شاء الله أنه يذكر العمل. وكلام نبي زيد رحمه الله هذا مشتمل على إثبات ألوهية الله وحده، وعلى النفي لأمور سبعة. إثبات الألوهية لله وحده في قوله أن الله إله واحد لا إله غيره، الإله معناه المعبود، وقوله لا إله غيره ذكر كلمة التوحيد المبنية على ركنين اثنين، ما هما؟ النفي والإثبات. وبما أن هذا بما أن هذين ركنين، فالركن ما يقوم عليه غيره بحيث من غير أركان يسقط البناء، فلا بد من هذين الركنين النفي والإثبات. النفي وحده لا يكون توحيدا ولا يستقيم المعنى، الإثبات وحده لا يكون توحيدا ولا يستقيم المعنى به وحده، بالركنين يستقيم المعنى. لو قيل لا إله نفينا الألوهية مطلقا عن الله وعن غيره، هذا واضح، لو قيل لا إله واكتفينا بذلك. طيب لو قلنا الله إله فلا يدل على أن غيره ليس بإله، كما لو قيل مثلا حضر محمد، ما يعني أن غير محمد لم يحضر، لكن إذا قيل لا إله إلا الله جمعنا بينها الركنين النفي والإثبات صار التوحيد، كما لو قيل لم يحضر إلا محمد معناه إيش؟ نفينا حضور الآخرين وأثبتنا حضور محمد. وهكذا لما قال الله عز وجل لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون، فهو نفي عام وإثبات خاص، فنفى الألوهية الحقة عن جميع من اتخذ إلها، وأثبت الألوهية الحقة له وحده سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة فيها تقدير، تقدير محذوف وخبر لا النافي الجنس تقديره حق، لا إله، إله اسم لا النافية، الخبر حق إلا الله. والدليل أن الخبر المقدر حق قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، والآية الأخرى هو الباطل وأن الله العلي الكبير. واضح؟ إذن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله القائم على ركنين النفي والإثبات، بهما بالركنين يستقيم المعنى. نفي عام ولا خاص؟ نفي عام. وإثبات عام ولا خاص؟ خاص. خاص بمن؟ لله عز وجل. فنفى الألوهية الحق عن جميع من يتخذ من دونه سبحانه وتعالى، سواء من الأنبياء، من الملائكة، من الرسل، من الأولياء، من الشمس، من القمر، من البقر، من النار، أي شيء نفى الله عنه أن يكون مستحق العبادة بقوله لا إله. وأثبت الألوهية الحق له وحده ولا شريك بقوله إلا الله. فالمؤلف هكذا فعل، فقال إيش؟ أن الله إله واحد لا إله غيره، كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شوف كلام الشيخ المؤلف تماما مطابق للقرآن، لا إله، أن الله إله واحد قال جل وعلا وإلهكم إله واحد، لا إله غيره قال جل وعلا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولا شبيه له، لا شبيه له فيها تجاوز قليلا، وإلا الذي أتى في الكتاب والسنة نفي ماذا؟ المثل، فقال جل وعلا ليس كمثلي شيء، ما قال ليس كشبيه شيء، ونفي الكفء في قوله ولم يكن له كفوا أحد، ونفى السمي فقال هل تعم له سمي، يعني لا سمي له، واضح؟ ونفى الند فلا تجعل له أندادا، ونفى السوي فقال جل وعلا فالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالله لا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا مثل له ولا سمي له. لما؟ لكماله، لأنه كامل جميع صفاته، فلذلك ما في أحد يماثله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا طيب نعود. إذا الذي نفاه الله عز وجل المثيل والكفر والسمي ونحو ذلك. يقول وكلام نبي زيد رحمه الله هذا مجتمع على إثبات الألوهية لله وحده وعن نفي لأمور سبعة، هي نفي الألوهية عن غيره هذا الأمر الأول بقوله لا إله غيره، ونفي الشبيه، ونفي النظير، ونفي الولد، ونفي الصاحبة، ونفي الشريك. قال لا ولد له ولا والد، صح؟ ذكرنا إيش نفي الولد ولم يقل في الشرح نفي الوالد، صح؟ طيب كيف سبع عن عدو الحين معي؟ نفى أول شيء الألوهية عن غيره فقال لا إله غيره، ونفي الشبيه، ونفي النظير، ونفي الولد، ونفي الصاحبة، ونفي الشريك. إذن السابعة، هو قال سبعة وذكر ستة، السابعة اللي هو نفي الوالد، صح؟ ليس كذلك؟ إذا كذا قلوا بلى، ليس كذلك؟ بلى. طيب إذا ممكن نضعها بالقلم هكذا، عند إيش؟ ونفي الولد اكتب ونفي الوالد. طيب الولد والوالد، ونفي الصاحبة اللي هي الزوجة، ونفي الشريك. فقالوا أن الله واحد لا إله غيره مأخوذ من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب ما الفرق بين واحد وأحد؟ الله واحد ولا أحد؟ الله واحد ولا أحد؟ واحد وأحد، فما الفرق بينهما؟ الواحد والأحد الذي لا، هو شيء الواحد، قلت الواحد بين قلت الأحد، واحدة واحدة حبة حبة الواحد، يعني كلاهما يدل على وحدانية الله، لكن الأحد الذي لا تنفصل إلى أجزاء. نعم نقول الأخ الذي لا يأس يستعين بجاره. شوف يقول واحد مرة أجابه خطأ فضحكوا عليه، تحي ما حد ضحك لك الحمد لله، فقال لا تحزن ما ضحك على أحد إلا ثبتت المعلومة في قلبه. جاب خطأ، ممكن بعد خطأ مرات مضحك، فبعد الخطأ وضحكوا عليه صارت المعلومة هذه ثبت بإذن الله ما تخرج. كبعض الناس أحيانا شئتي الشيء طقوا ها شوف حرج انحرجت قبوا يقبوا قبن يذهب ولا يرجع، هو الخسران المسكين. والله يا أخوان إن أنفس ما يقضي الإنسان من عمره في طاعة الله، ومن أنفس ما يقضيه من طاعة الله على مستوى الطاعات طلب العلم. طلب العلم من بين الطاعات هو من أجود أنواع الطاعات، كنت تدرس التوحيد والقرآن والتفسير والفقه، يعني ما في شيء لو مفتقر افتقار تام إلى العلم، لا جهاد لا صلاة لا نفقة لا صيام لك إلا وهو مفتقر إلى العلم. كيف تصلي بلا علم؟ كيف تعتقد عقل صحيح بلا علم؟ كيف تصوم بلا علم؟ كيف تتوضى بلا علم؟ فالاستمرار، أنت يا فيصل لو كل يوم تستمر له نص ساعة بس استمرارها بطلب العلم، تجد نفسك بعد سنوات وين اللي بدأ معك ولا التزم قبلك ولا عقبك ولا كذا، ولا أنت سبقت بأشياء كثيرة بفضل الله عز وجل. لكن إيش الاستمرار حتى لو نص ساعة، ستجد نفسك يفتح الله عليك، يعني من أطال طرق الباب فتح له، صح؟ فكيف وانت عاد كل يوم تكلف بين يدي رب العالمين تريد العلم تريد العلم تريد العلم تريد الله يفتح لك، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. استمر ها يا أستاذ، ما اسمك؟ توفيق. وفق الله وإياكم إنما أحبه. واحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة، صح؟ واحد يعني ليس مثنى ولا جم، لاحظت؟ واحد هو واحد، النصارى يقولون ثلاثة، لا هو واحد. وأحد أي ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته، لا أحد مثله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال قل هو الله أحد في سورة النساء قال ولم يكن له كفوا أحد، أكد كونه أحد بقوله ولم يكن له كفوا أحد. فواحد يعني ليس بمثنى ولا جمع، وأحد يعني منفرد بصفاته سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا كفى له. في فرقة بين واحد وأحد، واحد يعني ليس بمثنى ولا جمع، لكن أحد بمعنى لا مثيل له سبحانه وتعالى. فالله يقول في كتابه وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. طيب هل يطلق الواحد على غير الله؟ نعم. كم أولادك وانت ما عندك إلا ولد واحد؟ كل واحد، ما في مشكلة صح. لكن الأحد هل يطلق على غير الله؟ واحد يطلق عرفنا، لكن الأحد تلاوهمكم كأنه ما يطلق، لكن الأحد يطلق على غير الله. الأحد أبو غزائي أول مرة تسمع المعلومة هذه، مو مرة عليك عشان تجي تقولها بنص، يعني ودك تقول لا، ودك تقول لا تقول ها لا. طيب احنا اليوم لا الثلاثاء اليوم إذن يطلق اليوم الذي بين السبت والاثنين قال عنه الأحد، شنو كتبت تراجع الحين تثبت حين هذه عند أبو غزائي خلاص لو تسأله إن شاء الله إذا الله حيا بعد 10 سنوات هل يطلق الأحد على غير الله؟ كل أسبوع يقول الأحد، شنو اليوم الأحد بالدوام كتب الأحد، إذا حضر درس الأحد درس السبت قلنا إيش في ليلة الأحد، لكن ما جاء على باله إن إيش أن الأحد يطلق على غير الله. بل هناك من علماء اللغة قال أن الأحد لا يطلق إلا على الله، لكن الواقع ليس كذلك، فالأحد جاء حتى في السنة، فيطلق الأحد على يوم عليكم السلام، يطلق الأحد على اليوم الذي بين. عندنا درس عمي، عندنا درس حلو، شو تحسك اي الله يرحم جايك وحبك على راسك انت لك حق علينا اي حبيبي الله يرحم والديك. الأحد يطلق على اليوم الذي بين السبت والاثنين يقال عنه الأحد، فيطلق على المخلوق لا بأس، لكنه المعنى الخاص بالله عز وجل هو خاص بالله، كما يطلق الملك على الله وعلى غير الله صح. وقال الملك ائتوني به، الله يقول بك، وقال الملك عن بشر يقول عن الملك، والعزيز وقالت امرأة العزيز، واحد عنده شوي فكر تكفيري وساكن في مبارك الكبير، وين ساكن؟ يقول مبارك كبير، كنا عجمي وين ساكن؟ مبارك كبير، ليش مبارك كبير؟ ما يبي يقول مبارك، مبارك الكبير. طيب وإذا قلت مبارك الكبير شو المشكلة؟ ما المشكلة بذلك؟ هو كبير على قدره كصفة مخلوق، أما الكبير المطلق والله عز وجل، كما قال ملك هو الملك والعزيز نص القرآن، وقالت امرأة العزيز وقال الملك ائتوني به، لكن الاسم بالوصف الكامل هو لله عز وجل. الذي لا يطلق على المخلوق الله، ما يقال على المخلوق اسمه الله، والرحمن ما يقال على المخلوق وإيش أنه الرحمن، أما يقال على المخلوق الرحيم فيكم نعم حكيم نعم لا بأس، لكن الله والرحمن هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. طيب إذن وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم الذي تعبدونه والذي يجب أن تعبدوه ويجب أن يعبد هو واحد، ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر. طيب كيف واحد والله يقول عن نفسه إن نحن نزلنا الذكر؟ نحن يقال هذا نحن من الألفاظ المشتركة تطلق وتطلق، تطلق على الجمع يقال يتكلم عن أنفسه يقول نحن، نحن ندرس كتاب العقيدة صح، نحن نحن صلينا المغرب، نحن صلينا العشاء، نحن. ويطلق نحن يطلقها على نفسه من يعظم نفسه يقول نحن، فقول تعالى إن نحن نزلنا الذكر يحتمل أنه يعظم نفسه ويحتمل أنه أكثر من واحد، فيسمى هذا إيش من الآيات المشتبهات اللي تحتمل، فنرد هذا متشابه للمحكم لما قال وإلهكم إله واحد، شو يحتمل هذا؟ لا يحتمل إلا معنى واحد، إنه واحد ليس اثنين ولا ثلاثة. فحينئذ نحن ما قال الله عن نفسي نحن، إذا قال الله عن نفسي نحن يريد بذلك تعظيم نفسه ولا أنه جمع تعظيم نفسه؟ وهنا التأمت الآيات وهي ملتأمة لكن بأفهامنا التأمت، فعظم نفسه فقال نحن، وإلا به جل وعلا واحد كما قال نفسي جل وعلا وإلهكم إله واحد، وقال جل وعلا الملك الملك يومئذ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ما الفرق بينهما؟ الرحمن صفة للذات والرحيم صفة للفعل، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة على وزن فعلان، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على وزن فعيل. الرحمن رحمة الواسع، الرحيم رحمة الواصلة، في فرق بينهما عند اجتماعهما، في فرق بينهما، لكن عند انفراد أحدهما الآخر يدل على المعنيين. فإذا قال الله الرحمن الرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواسعة. قال: وهو المشتمل على بيان أن الله وحده هو الإله. ما معنى الإله؟ معبود. الإله الحق وحده، الإله الحق، غيره قد يكون إله، كل ما عبد من دون الله، كل ما اتخذ معبودا يسمى إله. الله سماهم آلهة، قال: فلولا نصم الذين اتخذوا من دونه آلهة. أتتخذوا أصناما آلهة واتخذوا من دونه آلهة، اسمها آلهة لأن معبودة. لكن الإله الحق المستحق العبادة ها هو واحد سبحانه، قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال: وحده هو الإله الحق الذي يجب أن نفرد أو تفرد له العبادة، يجب أن تفرد له العبادة، وأن لا يكون لغيره نصيب منها ولو نصيب أبدا. يجب أن تفرد له العبادة، ولا يجوز ولو نصيب ولو جزء أن يجعل لغير الله عز وجل. ولهذا الأمر العظيم أمر ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. طيب التوحيد فيه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فلماذا هذا بالذات؟ هذا هو الأعظم، وهذا هو المختلف فيه بين الرسل وأقوامهم، أنهم كانوا يعبدون أولياء وأصنام مع الله عز وجل. أما الربوبية فأمر ثابت في فطر الناس، حتى مشرك العرب وحتى مشرك أقوام الرسل يقرون به. وأما الأسماء والصفات فكثر الخلاف فيه في الفرق المنتسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الجلل العظيم الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وكان يعني الخلاف شديدا بين الرسل وأقوامهم، هو توحيد الألوهية. ذا قال: ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال جل وعلا: وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آيات يا فيصل مطلوبة منك إن كنت من دعاة التوحيد، ففيها بيان أن كل الرسل دعوتهم التوحيد، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بما بعثهم؟ في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد الله. ولقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. هذا أسلوب حصر، يعني أبدا ولا رسول، ما استثنى ولا رسول لم يوحي إليه بهذا الوحي، وهو إيش أوحي إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. ولماذا خلق الله الجن والإنس؟ لعبادته. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما معنى يعبدون؟ يعني يوحدون. والله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأمرهم بعبادته وحده وترك عبادة غيره. وهذا النوع من التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة، هل يصح أن يقول إفراد الله بأفعال العباد؟ يصح، لأن أفعال العباد هي العبادات يقوم بها، إفراد الله بها. هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي الكلام على هذا مفصلا. والموحد لا يمل منه ولا يكل، يمكن يتعب لكن يمل أو يسأم، لا راح تدخل إلا بالتوحيد، شو تمل من التوحيد؟ تبع يقول ما بالجنة، هذا يمل الموحد. وإنما المشرك هو الذي يضيق صدره من التوحيد، قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده ها اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. نسأل الله العافية. فالتوحيد لا بد من يهتم به المسلم، لا سيما الداعي للتوحيد العارف لفضله يهتم به. وإن شاء الله نعطي وقت أوسع، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.